ان ايش اسلوب نداء. اي لا لا يعني ما تخيلت انه خصوص. ولهذا هو يقول كان نداء. لا هو مو نداء، السبب انه مو، لانه هو الان يوجه الخطاب ارجوني. كيف يقول؟ كانه يخاطب الفتى. لا ارجوني مين يخاطب؟ جماعه هذا جماعة أرجوني. ما قال أيها الفتيان، لو قال أرجوني أيها الفتيان ما صار اختصاص. يا بس الفعل أرجو، الفعل أرجو يأتي الفرق للواحد يعني. يا جماعة أخفض صوتكم جزاكم الله خير، لا تشوشونا. قل يعني الألف أقصد في يرجو أصلها واو يعني الفعل يرجو. اخفض الصوت جزاكم الله خير، اقرأوا سرا. احنا اكثر منكم ولا عتم. اقول الفعل نعم. يرجو ما هو لازم يكون الجماعه. لا لا ارجو ارجو المضارع منه. المضارع لا لا مو المضارع، هذا المثال المضارع منه من هذا الفعل. كان من المضارع الكلام المثال اللي بين ايدينا الان. ارجوني ايها الفتى. أيها الفتى بالحقيقة اختصاص للياء للضمير في أرجوني. يعني لو خطبت قرض تقول أرجوني على حسب أيه. نعم نعم ما تكون أرجوني. لا لو قلت لو قلت أرجوني أيها الفتى صارت مية باختصاص. صار مفرد. ما معنى أرجوني؟ يعني أنه فتى كريم، لأن الفتى باللغة العربية يطلق على الكريم. فالفتى معناه أنه كريم. فأنتم أرجوني إني محل الرجاء أني أعطيكم وأنعم عليكم، هذا المعنى. طيب مفهوم المثال؟ يطلبوني الرجاء. لا أرجوني مو بطلبوني الرجاء، يعني أرجوني ببذل المال الذي سأعطيكم لأني أنا فتى. بالكون الله أدعوني أستجب. مثلا أدعوني أستجب لك، بس هذا الفرق بينهم واضح، لكن التركيب فقط. طيب الآن فهمنا أن الاختصاص مثل النداء لكنه يختلف عنه بأمور. أولا أنه لا بد أن يكون مسبوقا بشيء. منين نأخذ من كلام المؤلف؟ من قوله بإثر. من قوله بإثر فلا بد أن يكون مسبوقا بشيء. ثانيا أنه لا يقترن بياء. منين نأخذه؟ دون ياء. ثالثا أنه يكون للمخاطب للمتكلم أو المتكلم ومعه غيره. نعم فهنا في أيها الفتاة للمتكلم. ثم قال وقد يرى ذا دون أي تلو أل. وقد يرى ذا، ذا هذه نائب فاعل تعود على الاختصاص، يعني قد يرى الاختصاص قد يرى دون أي تلو أل، لأن المثال الذي ذكر المؤلف فيه أي أيها الفتى، لكن قد يرى دون أي دون أي تلو أل مقرونا بأل، مع أنه لو كان نداء هل يقرن بأل المنادى؟ ما يقرن إلا إذا توصل به إلى أي، إذا توصل إليه بأي. مثاله نحن العرب أسخى من بدل. نحن العرب أسخى من بدل. نحن مبتدأ وين خبرها؟ أسخى. العرب منصوبة على الاختصاص، المعنى نحن أخص العرب، أخص العرب. أسخى من بدل هذه صورة غير الأولى أظن. واضح هذا. نحن العربة أسخى من بدل، والأولى واضح. طيب فصار عندنا الآن صورتين. الصورة الأولى أن يكون اختصاص مقرونا بأي، والصورة الثانية أن يكون معرفا بأل دون أي. الصورة الثالثة أن يكون مضافا، أن يكون مضافا، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث. نحن مبتدأ جملة لا نورث خبره، ومعاشر الأنبياء منصوب على الاختصاص.